بسم الله الرحمن الرحيم. هذه قراءة لمتن الكوكب الساطع في أصول الفقه والدين لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. لله الحمد لا يزال سرمدا يؤذن بازدياد من أبدا، ثم على نبيه وحبه صلاته وآله وصحبه. وهذه أرجوزة محررة أبياتها مثل النجوم مزهرة، ضمنتها جمع الجوامع الذي حوى أصول الفقه والدين الشذي. إذ لم أجد قبلي من أبداه نظما ولا بعقده حلاه، ولم يكن من قبله قد ألف كمثله ولا الذي بعد اكتفى. فربما غيرت أو أزيد ما كان منقوضا وما يفيد. فليدعها قارئها والسامع بكوكب ولو يزاد الساطع. والله في كل أمور أرتدي وما ينوب فإليه ألتدي. يحصر هذا النظم في مقدمة وبعدها سبعة كتب محكمة.